بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس فنقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا الحديث تقريبا، بل هو كذلك أول حديث افتتح به الإمام البخاري عليه رحمة الله كتاب الإيمان الذي هو ثاني كتب الجامع الصحيح، وهو يحقق مقصود أحد شطري الترجمة، فإنه في أول باب أو في أول الباب كما قرأنا الدرس الماضي قال الإمام: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ثم ذكر الآيات والآثار عن الصحابة في أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، ثم عطف عليها بإسناد هذا الحديث الذي يبين مباني ودعائم الإسلام. وقلت فيما مضى في أول كتاب الإيمان أن مقاصد الإمام عليه رحمة الله في كتاب الإيمان في صحيحه ثلاثة مقاصد: المقصد الأول بيان معنى الإيمان وتعريفه وحدوده عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول وعمل، وهذا مقصد كبير، وسينثر الإمام كثيرا من أبواب تراجمه لتحقيق هذا المقصد. والمقصد الثاني الرد على من خالف أهل السنة في مسألة الإيمان، وهم طائفتان: الوعيدية المكفرين بمطلق الذنوب، وسيأتي أبواب في الرد عليهم، والطائفة الثانية المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن أن تكون إيمانا، وستأتي أبواب أيضا كثيرة في الرد عليهم. وهناك مقصد ثالث نبهت عليه فيما مضى، وهو في بيان العلاقة بين الإيمان أو اسم الإيمان واسم الإسلام، وهل هما بمعنى واحد، هل هما اسمان لمسمى واحد، أم بينهما نوع من الفرق الاصطلاحي أو بما تقتضيه مدلولات النصوص. فكون البخاري عليه رحمة الله يقول باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ثم يعرف الإيمان بحدود القول والعمل والزيادة والنقصان، ثم يعطف عليه حديث ابن عمر هذا في مباني الإسلام، كأن فيه، وإن لم يكن ذلك صريحا واضحا، أنه يميل إلى قول من يقول أن مسمى الإسلام أو مسمى الإيمان بمعنى واحد، أو أنهما اسمان لمسمى واحد. ولكن بالتحقيق والنظر، هذه الترجمة الآن أمامنا: باب الإيمان وبني الإسلام. سيأتي في منتصف كتاب الإيمان باب قال فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب إذا كان الإسلام على الحقيقة فهو كقوله إن الدين عند الله الإسلام، وإذا كان على غير الحقيقة وخوف القتل فهو كقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ومقصود بهذه الترجمة كما سنوضح في حينه إن شاء الله أن يبين أن اسم الإسلام قد يتخذه أو يأخذه أو ينضم تحته بعض من لا خلاق لهم عند الله كالمنافقين، ليس كذلك؟ المنافقين باسم الجملة والاسم العام داخلين في مسمى المسلمين، لكن في حقيقة الأمر ليسوا مسلمين، لأنهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين، وإنما إسلامهم أو تسمية القرآن لهم بالإسلام، مثلا قولوا أسلمنا من جهة الاستسلام خوف القتل ونحو ذلك. فهو يريد أن يبين أنه لا إسلام شرعي بدون إيمان، ولا إيمان بدون إسلام، وهذه قضية مسلمة عند جميع العلماء. فإن كان هناك خلاف سنذكره اليوم إن شاء الله في تفسيرات الأعراب وما يترتب عليها. ويأتي في آخر كتاب الإمام من الجامع الصحيح أيضا باب يقول فيه الإمام عليه رحمة الله، لأنه يدل على مدرك لقضية أن الدين الذي نحن ننتسب إليه مقامات ودرجات وبعضها أرفع من بعض، ومدرك لهذه القضية بدليل أنه في آخر كتاب الإيمان قال: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثلاث درجات المشهورة التي تضمنها حديث جبريل المشهور، وجعله ذلك كله دينا، يعني الإسلام أعلى منه الإيمان مقام أرفع، أعلى منه الإحسان مقام أعلى، كل هذه المقامات الثلاث هي الدين الذي اسمه العام الإسلام، أليس كذلك؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهو إذن مدرك لقضية المقامات، فهو لا يتحدث عن مقامات الدين وبعضها أرفع من بعض، لكن يريد أن يبين أنه لا يمكن يكون إسلام لا يتضمن إيمانا. ويرى أن النصوص الشرعية تارة تسمي الشيء باسمه العام، أو تارة تسمي الشيء ببعض أجزائه المهمة فيه، وهذا يكثر لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة مثلا، في غير العرفة أشياء كثيرة، لكن تسمية الشيء باسمه أمر جذري فيه أو أصلي فيه، وله أو وافقه على هذا طوائف من العلماء، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في حينه إن شاء الله، وربما نشير اليوم إلى شيء من ذلك. قال عليه رحمة الله: حدثنا عبيد الله ابن موسى، هذا الرجل عبيد الله ابن موسى ابن أبي المختار، واسمه أبي المختار باذام العبسي مولاهم الكوفي، أحد قدماء شيوخ الإمام البخاري. أول ما رحل الإمام البخاري من بلاده بخارى رحل وعمره 16 عاما في رحلة الحج مع أمه وأخيه الأكبر أحمد، ثم بقي في الحجاز يطلب العلم، ثم رحل إلى العراق، فلقي الإمام البخاري لقي عبيد الله ابن موسى العبسي وهو في آخر سنة من عمره، لقيه سنة 213 وهي السنة التي توفي فيها عبيد الله ابن موسى، وكان سن الإمام البخاري 19 عاما. وكان الأئمة طبعا كما تعرفون يتطلبون قدماء المشايخ ما أمكن طلبا لعلو الإسناد، لأن إذا لقي شيخا قديما كبيرا قطعا سيصله بطبقة يحتاج حتى يصله ربما إلى رجلين وربما حتى إلى ثلاثة، كما تلاحظ الآن السنة هنا رباعي، يعني عبيد الله بن موسى في سنة هذا يصل البخاري بالصحابي عن طريق ثلاث طبقات فقط، يعني سند رباعي ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال، هذا علو في السند مطلوب. فالإمام البخاري وعمره 19 عاما لقي عبيد الله ابن موسى العبسي وقد طعن في حدود 70 في السنة توفي فيها، فسمع منه حديثة كثيرة وانتقى منها 27 حديثا ضمنها في الجامع الصحيح، هي مجموع ما رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى العبسي في الصحيح 27 حديث. عبيد الله بن موسى أول يعتبر أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة من علماء وحفاظ الكوفة، يقابله أبو داود الطيالسي أول من صنف المسند من علماء البصرة، أفاد ذلك الخليلي في كتاب الإرشاد. أو أيضا مما يذكر في ترجمة عبيد الله بن موسى أنه اتفق العلماء تقريبا على إتقانه لما يروي وضبطه وحفظه، لكن أخذ عليه بعض الأئمة كونه وقع في بدعة التشيع، وكان التشيع منتشرا خاصة في الكوفة في ذاك الوقت القرن الثاني والثالث الهجري، وعبيد الله بن موسى تشيع وكان شيعيا لدرجة أن بعض الأئمة أوصل اتهامه إلى حد الرفض وأنه رافضي، مثل أبو داود السجستاني. إذا رجعت إلى سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني صاحب السنن، من ضمن سؤالاته سأله عن عبيد الله بن موسى هذا فقال كان شيعيا محترقا، وفي رواية كان رافضيا. والإمام أحمد عليه رحمة الله سمع منه قديما، الإمام أحمد يقول لقيته في مكة 85، يعني قديم في القرن الأول الهجري أو في أواخر القرن الثاني الهجري 185، وسمعت منه ثم ضربت على حديثه، وأمر ولده عبد الله بأن يخرج حديث عبيد الله بن موسى من المسند ولم يروي، وترك الرواية عنه لما بلغه عنه من يعني مغالاته نوعا ما في تشيعه. وهذه البدعة وقع فيها عبيد الله بن موسى يعني سببت أنه ربما، وهذا أعظم ما أخذ عليه، يروي بعض الأحاديث المكذوبة التي افتراها بعض الرواة من المتشيعين هؤلاء في فضائل علي مثلا أو في شيء من هذا القبيل، فهو يرويها عن هؤلاء الكذابين الوضاعين ليعطيها يعني رواجا، كون رجل مثل عبيد الله بن موسى أول من صنف المسند على ترتيب المسانيد من أهل الكوفة، ولا يعني سنده عالي شهرته عالية، فيترخص نظرا لهواه الشيعي في الرواية عن من يعلم هو أنهم من الكذابين المفترين على الله وعلى رسوله أحاديث في فضائل علي، لأنه له في ذلك هوى، هو لم يكذبها، لو افتراها هو لسقط طبعا وما حلت الرواية عنه، لكن هو يرويها عن غيره، وهذا الغير اللي هو يروي عنهم معروفين بالكذب وسقوط الرواية والافتراء، بل لا يكاد يذكرون إلا بهذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة. وذكروا أمثلة كثيرة من رواية عبيد الله بن موسى مثل هذه الأحاديث، أذكر نماذج منها على سبيل الإيجاز. من أعنف وأخطر أو أقبح ما رواه عبيد الله بن موسى وتساهل في روايته من أحاديث الوضاعين ما ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، كتاب معروف، من رواية عبيد الله بن موسى هذا عن رجل اسمه مطر بن ميمون الإسكاف. هذا مطر بن ميمون الإسكاف يروي حديثا يزعم أنه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أيضا طبعا زعم في وصف علي رضي الله عنه، يقول لو أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي، يعني علامات الوضع والتشيع عليه واضحة. مطر بن ميمون الإسكاف قال عن أجمع العلماء على تكذيبه، قال عنه الحافظ بن حبان على سبيل المثال يقول يروي الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية عنه بحال، يعني لا يجوز أن يروى عن مثل هذا الكذاب، وكذبه الإمام أحمد وغيره، ولا يكاد يعرف أصلا ما هو راوي أصلا، مفتري كذاب افترى هذا الحديث وأمثاله، لكن عبيد الله بن موسى روجه عن طريق روايته له عن مطر بن ميمون، وكذلك أيضا روايات ما أخرجه النسائي في كتاب فضائل علي. والنسائي أيضا يعني أخذ عليه هذا وليس لا موضع الكلام في ذلك. من حديث أيضا عبيد الله بن موسى الراوي هذا الذي نحن بصدد ترجمته عن رجل اسمه العلاء بن صالح عن رجل اسمه عباد بن عبد الله الأسدي أيضا يروي هذا عباد بن عبد الله الأسدي حديثا مفترا عن علي أنه قال أنا عبد الله وأخ رسول الله وأنا الصديق الأكبر لا يدعي ذلك أحد بعدي إلا كان كاذبا. حديث يعني أيضا حكم عليه الأئمة جميعا بالوضع والمتهم فيه أو بوضعه وكذبه عباد بن عبد الله الأسدي أيضا من المتهمين الكبار. قال عنه ابن الجوزي متهم كذاب منكر الحديث وضرب الإمام أحمد على حديث وقال هذا رجل منكر هذا هو عباد بن عبد الله الأسدي. أيضا تورط عبيد الله بن موسى برواية هذا الحديث والهوى الشيعي واضح في ذلك. أيضا ذكروا من أمثلة ذلك أيضا ما ذكره ابن الجوزي في الموضوعات أيضا من حديث عبيد الله بن موسى أنه روى حديث عن رجل اسمه فضيل بن مرزوق الحديث المشهور في رد الشمس حديث افتراه الرافضة. تعرفون قصة يوشع بن نون عليه السلام نبي بني إسرائيل الذي قاد بني إسرائيل بعد وفاة نبي الله موسى ونبي الله هارون قادهم في الخروج من الصحراء بعد أن ضربها الله عليهم 40 سنة ودخل بهم الأرض المقدسة. وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث متفق عليه حديث أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول غزا نبي من أنبياء الله فقام في قومي فقال ألا لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها ألا لا يتبعني رجل بنى دار ولما يسكنها ألا لا يتبعني رجل اشترى خليفات أي نوق فهو ينتظر نتاجها. فغزى بمن معه فلما دنا من القرية التي يريد دخولها وفتحها آلت الشمس للغروب فقال هذا النبي يخاطب الشمس يقول أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبسها الله عز وجل بإذنه جل وعلا وله الأمر يفعل ما يشاء حتى غزوا ودخلوا القرية وانتصروا وغنموا. أراد بعض كذابي الرافضة أعجبوا تلك القصة يظهر ناسبات هذا فافترى قصة لعلي رضي الله عنه لكن ما أجاد حبكها كما ينبغي ولا جاد سبكها كما ينبغي فقال في الرواية المذكورة عن فضيل بن مرزوق ينتهون بالحديث إلى أم سلمة رضي الله عنها وأم سلمة براء من هذا قالت يعني كما في الحديث أن عليا نام يوما نام عن صلاة العصر حتى آلت الشمس للغروب وقام بعد ما نام شبع نوما قام فوجد الشمس آلت الغروب وقت العصر خلاص فقال يعني اللهم يعني رد علي الشمس حتى أصلي العصر فرد الله عليه الشمس عشان يصلي العصر. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هؤلاء حمقى يعني حتى ما يجيد الكذب الناس مصلين مع رسول الله في المسجد في وقت العصر وصاحبنا هذا نائم ما جاء يصلي العصر إلا وكمان ترد له الشمس هذا حقه أن يذم لو كان هذا الكلام صحيح. ماذا لو شخص الآن يؤخر صلاة العصر نائم وما جاء يصلي عند المغرب ما تلومه تقول يا أخي ما تتقي الله العصر مصلين لنا 3 ساعات وأنت الآن دوبك صاحي تتمغط تريد أن تصلي المغرب. ففي هذا ذم لعلي ليس فيه مدح له لو كان هذا معقولا أو صحيحا فيدل على أنها قصة افتريت. لكن مع الأسف الشديد أيضا هذا صاحبنا عبيد الله بن موسى روج لهذا الحديث فرواه عن فضيل بن مرزوق في رد الشمس لعلي وتجلد بعض يعني المتشيعين فألفوا كتب في إثبات هذا الحديث مثل ابن عقدة أحمد بن عقدة الكوفي عالم مو عالم يعني محدث قديم وكذا ألف كتاب سماه تثبيت حديث رد الشمس والرد على النواصب الشمس الشمس يعني النواصب يعني المعادين لهذا البيت وبدأ يسند من الأسانيد الملفقة المركبة التي لا وجود لها في شيء من الكتب وبأسماء لا تعرف جالس هكذا يركب حديث يريد زعما أن يسند به هذا الحديث لأنه يرى أنه فيه فضيلة يعني لعلي كما يعني يقولون ونظموا في ذلك أشعارا يعني كما قال الحميري شاعر الرافضة المشهور اللي يسمونه السيد الحميري، وردت عليه الشمس لما فاته وقت الصلاة، كما فاته وقت الصلاة، وقد دنت للمغرب حتى تبلج نورها في وقتها للعصر، ثم هوت هوي الكوكب. وعليه قد ردت ببابل مرة، هذه كمان واحدة ثانية في بابل أخرى، وما ردت لخلق معرب. المهم الكلام هذا، فعبيد الله أيضا أخذت عليه هذه، فلذلك الإمام أحمد قال هو صاحب تلك البلايا في روايته تلك الأحاديث. يعني الإمام أحمد ما يعني ارتضى هذا الفعل من عبيد الله، وكون عبيد الله يقول أنا راوي فقط ما يعذره، لأنه حافظ، والحافظ ما يروي عن من علم كذبهم وافتراءهم، لأن يعني في ذلك ترويج للكذب والافتراء على الله وعلى رسول الله. فلذلك الإمام أحمد اتخذ قرارا فجرح عبيد الله بن موسى جرحا مفسرا بروايته الموضوعات عن الكذابين، وضرب على حديثه وأنكره، ووافق على ذلك أبو داود السجستاني صاحب السنن وغيره من الأئمة. قد يقول قائل الآن لماذا إذن إمامنا البخاري عليه رحمة الله، وهو من هو يعني احتياطا وثقة واهتماما في الجامعة الصحيحة، يروي عن عبيد الله بن موسى؟ الجواب كما قلنا قبل قليل، أولا عبيد الله بن موسى في نفسه متقن وضابط وحافظ أيضا، نعم وصفه بالحفظ عدد من الأئمة، وصنف أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة، وكونه ضابط في نفسه متقن، لما يروي عنه مثل الإمام البخاري يعرف ماذا يروي، ما يروي عنه مثل تلك البلايا والموضوعات، لا، الإمام البخاري خبير وينتقي، ولذلك انتقى من مجموع حديث عبيد الله بن موسى كما قلت لكم فقط كم حديث، 27 حديث، أولا هي قليلة فيدل على الانتقاء، ثانيا لا علاقة لها هذه الأحاديث في بالتشيع ومذهب الشيعة وما يتعلق بذلك، على القاعدة المشهورة عند المحدثين أن الراوي إذا كان ثقة لكنه متلبس ببدعة، كان يكون مثلا متشيعا أو يكون قدريا أو يكون مرجئا، يحتاط الأئمة فلا يرون عنه ما يسند أو يعضد بدعته، ولو كان حتى ربما لا غبار على السند في ظاهر الأمر، باب احتياط، لا يروون عن الراوي الذي فيه بدعة ما فيه إسناد لبدعته، فالبخاري ماشي على هذه القضية. ثانيا أو ثالثا، إذن أولا انتقى من حديثه ما علم أنه لا مطعن فيه، ثانيا اجتنب ما فيه تأييد لبدعته التي ربما يكون له هوى فيترخص في الرواية، كما سمعنا قبل قليل في رواية تلك الأحاديث الموضوع المكذوب عن أولئك الوضعين الكذابين من الشيعة. ثالثا وهي نقطة ألمحت إليها قبل قليل، علو السند، أن البخاري دخل العراق في حداثة سنه وعمره 19 عاما كما قلت لكم، فكان من بقايا الشيوخ المعمرين الذين يرغب في أسانيدهم لعلوها عبيد الله بن موسى، فلا يمكن أن تفوت مثل هذه يعني الفائدة المهمة في طلب علو الإسناد بكونه متلبس ببدعة، ويحتاط ما فيه خلل من ما يؤيد بدعته، وينتقى من حديثه الأسانيد العوالي التي هي يطمع فيها ويرغب فيها. وكون الإمام أحمد ضرب على حديث عبيد الله بن موسى، لأن الإمام أحمد مستغني أصلا عن حديث عبيد الله بالرواية عمن هم أكبر سنا أصلا من عبيد الله بن موسى العبسي، لأن الإمام أحمد أدرك في الرواية من هم أسن من عبيد الله بن موسى العبسي، أكبر سنا وأقدم سندا، فهو مستغني أصلا عنه، فبالتالي ما رأى في الرواية عنه أي حاجة تدعوه، وأراد أن يعني يظهر بدعته ويطمس عليها. ولذلك لما سئل الإمام أحمد، وهذه نقطة مهمة جدا، قيل له ضربت على حديث عبيد الله بن موسى ورويت عن عبد الرزاق الصنعاني، مع أنهما كلاهما متهم بالتشيع، يعني كان المفروض يكون الحكم عندك واحد، ليش هذا أنكرته وضربت على حديثه وأخرجته من كتبك، وعبد الرزاق مسندك وكتبك مشحونة بالرواية عنه. فكان جواب الإمام أول أن عبد الرزاق أسن وعنده أسانيد أعلى من عبيد الله. ثانيا عبد الرزاق تشيعه يسير ويحتمل ويعني يترخص في الرواية عن مثله ولو كان تشيعه يسير طلبا للفائدة الحديثية. أما عبيد الله لا، يعني تشيعه صريح وظاهر، ولذلك يعني رويت عنه كلمات في الطعن في بعض الصحابة يعني ما اغتفرت له. ثالثا وهي النقطة المهمة أن عبيد الله بن موسى في ميزان الإمام أحمد داعية إلى بدعته ينشرها ويعضد بدعته بالرواية عن الكذابين والمضلعين، وهذا لم يقع فيه بحمد الله من الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف. فإذا عنده مقاييس الإمام أحمد في ليست القضية فقط كونه متشيع أو غير متشيع، في مقاييس أخرى تبرئ. أما البخاري لا، علو الإسناد مطلوب في الرواية بالنسبة لعبيد الله بن موسى عنده، واجتنب ما فيه بدعته وروى عنه نزرا يسيرا 27 حديث وزعها في الصحيح، يعني علم ضبطها وإتقانها فلا غبار عليه في رواياتها. والحمد لله توفي كما قلنا عبيد الله بن موسى 213. قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان. حنظلة ابن أبي سفيان، أبو سفيان هذا اسمه عبد الرحمن، فهو حنظلة ابن عبد الرحمن، وصفوا بأنه ثقة حجة من الطبقة السادسة، توفي سنة 150. شوف هذا ما يؤكد ما ذكرته قبل قليل أن عبيد الله بن موسى لما روى عنه البخاري رفعه يعني طبقات في الرواية. يعني شيخ البخاري حنظلة هذا توفي 150، البخاري ما ولد إلا 194، بعد 44 سنة من وفاة شيخه، يعني في مسافة زمنية. ولقي عبيد الله في آخر سنة 313، يعني لو فاته عبيد الله فاته هذا الإسناد العالي، فاته الرواية والقرب منها طبقة تقريبا يعني التابعين وتابعي التابعين. فلهذا تسوقت عند البخاري يعني الرواية عن عبيد الله ابن موسى العبسي. عن عكرمة بن خالد، اسمه عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص المخزومي القرشي، ثقة متفق على الاحتجاج به. قال الحافظ كما في الفتح وكذلك في التقريب، يقول في طبقته ابن عم له، يعني في طبقة عكرمة بن خالد ابن عم له، اسمه أيضا عكرمة بن خالد، فاحتاج للتمييز. صاحبنا هذا عكرمة بن خالد بن سعيد ابن العاص المخزومي، ابن عمه اسمه عكرمة بن خالد بن سلمة ابن هاشم المخزومي، فيشتبهان في الطبقة واحدة واسم واحد واسم الأب واحد والقبيلة أيضا واحدة، والفرق كما بين السماء والأرض. صاحبنا هذا متفق على الاحتجاج به، أما ذاك وعكرمة بن خالد بن سلمة ضعيف، لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم شيئا يذكر، إنما ذكر للتمييز. عن ابن عمر الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. اختصر البخاري رحمه الله الحديث هذا الذي يرويه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم له سبب، يعني في سبب دعا ابن عمر، في هناك سبب دعا ابن عمر إلى أن يذكر هذا الحديث، وهذا السبب اختصره البخاري عندنا هنا، لكن ذكره في كتاب التفسير في الجامع الصحيح في تفسير سورة البقرة، باب قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أيضا أعاده مرة أخرى في الأنفال، باب أيضا قوله تعالى: واتقوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. السبب المذكور هناك في كتاب التفسير في البقرة وفي الأنفال هو أن رجلا يدعى حكيما اسمه حكيم قال لابن عمر: ألا تغزو؟ ليش يا ابن عمر أنت ما تغزو وتذهب للغزو وللجهاد؟ فقال له ابن عمر: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث. وهنا يثور سؤال: ما وجه التطابق بين الجواب والسؤال؟ السائل يقول له: لماذا لا تغزو؟ وهو يقول: بني الإسلام، يحتج بحديث بني الإسلام على خمس. هل يرى ابن عمر أن الجهاد لا قيمة له مثلا، أو أن الجهاد يعني ليس من الأمور العظيمة المهمة أو شيء من هذا القبيل حتى يعني يجيب بمثل هذا الجواب، وأن الإنسان يقتصر على أركان الخمسة وخلاص؟ ليس هذا مقصود ابن عمر. لذلك يثور السؤال: ما وجه التطابق بين السؤال بين جواب ابن عمر وسؤال السائل ألا تغزو؟ طيب، الحافظ عندكم هنا في الموضع هذا أجاب بقوله يعني أن يقول أن يعني الجهاد فرض كفاية وليس من فروض الأعيان، ولا يتعين إلا في حالات محدودة، وابن عمر أجاب بالأمور التي هي من فروض الأعيان كالصلاة والزكاة والحج. تبهت ولا؟ يعني هذا تخريج لجواب ابن عمر من الحافظ. أيضا الشارح ابن بطال علي بن خلف بن بطال المالكي في شرحه أجاب بجواب استبعده كل الشراح، قال بأن هذا الحديث كان قبل أن يفرض الجهاد، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام الخمس كان ولا جهاد، لم يفرض الجهاد بعد، وخطأه كل الشراح قطعا، لأن الحج كما تعرفون وفرض في صح الأقوال أنه في السنة العاشرة حتى كفريضة، فكيف لا يكون الجهاد فرض قبله والحج مذكور هنا من المباني. وأحسن الأجوبة هو ما يلي. أن السؤال هذا الذي سئل ابن عمر كان في وقت فيه كم ملابسات معينة، هذا الوقت كان سنة 73 بالتحديد، وهذه السنة 73 وقعت فيها فتنة مشهورة، وهي الحرب الطويلة التي استمرت سنين بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبين الأمويين عبد الملك بن مروان ومن معه، في الفتنة المشهورة التي عرفت في التاريخ بفتنة ابن الزبير. ابتدأت في تقريبا سنة 65 أو نحو ذلك أو 63، واستمرت على زهو 10 سنوات، لأن بعد وفاة معاوية بن يزيد الخليفة الثالث من الخلفاء بني أمية اضطرب الأمر نوعا ما، فقام ابن الزبير فدعا لبيعة نفسه، فبايعوا أهل الحجاز وأهل العراق وأهل مصر حتى، وانعزل أهل الشام مع الأمويين، فقام مروان بن الحكم بحرب ابن الزبير، فلما مات تولى حربه ابن عبد الملك بن مروان، في قصص مشهورة طويلة. في أثناء سنة 73 وهي آخر تقريبا سنة وفيها قتل ابن الزبير، وفيها دخلت الجيوش مكة اللي كان فيها ابن الزبير بقيادة الحجاج الثقفي، وصارت حروب داخل الحرم وأمور كثيرة انتهت بقتل ابن الزبير وصلبه رضي الله عنه. في هذا الأثناء هذا قتال لا شك أنه قتال ليس هو الجهاد المقصود، والقتال فتنة في طلب الملك والخلافة، واتسعت الأمور حتى استبيحت حرمة بيت الله الحرام ومكة المشرفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله، لا تحل لأحد من قبلي ولن تحل لأحد من بعدي، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا إنها، الحديث المشهور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح فيها، المعروف الفضاء يعني وضع الحرم وأحكامه وكذا. فهو أولا قتال فتنة، قتال المسلمين بعضهم في بعض، وكثير من الصحابة يرون هذا من القتال الذي يجب أن تكفيه اليد، إما مصلحة أن أقاتل ابن الزبير ليملك عبد الملك، ولا أقاتل عبد الملك ليملك فلان أنا وأستبيح دماء المسلمين، ما مصلحتي في ذلك؟ يراه قتال فتنة ولا يسعه أن يترخص فيه تحت أي مبرر. ثم مكة وحرمتها هذه أيضا مشكلة أخرى. فالسائل هذا يسأل ابن عمر ألا تغزو في الظرف ذاك، لأن الثغور عطلت في ذاك الوقت، وحرب الكفار وقفت، والفتوحات وقفت، وصار المسلمون أصبحوا يقاتل بعضهم بعضا، ولم ترجع حركة الفتوحات إلا بعد أن استتب الأمر لعبد الملك بن مروان وانتهى الأمر، فبدأت يعني حركة الفتوحات من جديد. انتبهت وإلى؟ فهنا لما قال له ألا تغزو كان السؤال ملبسا بالظرف الواضع، عند الحرب القائمة الآن هي هذه الحرب، فإن كان السائل يعتبرها غزوا أو جهادا فابن عمر الإمام الصحابي الفقيه العالم يراها غير غير ذلك. فقاله بني الإسلام على خمس، يعني وقت الفتن يقتصر الإنسان على فروض الأعيان حتى يدخل على أمر بين ويخرج عن أمر بين. انتبهت ولا لا؟ يؤيد هذا تماما الرواية في التفسير، ورواية في التفسير نعم، وفيها رواية بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن رجلين أحدهما اسمه العلاء بن عرار والآخر اسمه جبان السلمي أتى ابن عمر فقال له ألا تجاهد في تلك الأثناء، فقال ابن عمر في جوابهما إنه لا يحل دم أخي لي، فدل هذا الجواب على أن هناك ما جائشة تسمي هذا دماء مسلمين، إنه لا يحل دم أخي لي، فقال له ألم يقل جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فقال ابن عمر قد قاتلنا مع رسول الله حتى لم تكن فتنة، قاتلنا الكفار قاتلنا المشركين وكان الدين لله، أما أنت وأصحابك فتقاتلون لتكون فتنة ويكون الدين لغير الله. فدل على أن الأسئلة هذه كانت في ظروف معينة، فلا يشكل قوله ألا تغزو، فقال بني الإسلام على لا يفهم أحد فأن ابن عمر يعني لا يرى مثلا أن الجهاد أمر هين، لا، الجهاد له مقامه، ولكن في ذاك الظرف يظهر حكمة جواب ابن عمر، وأن القتال ليس من القتال الذي يسمى يعني جهادا في سبيل الله لإعلاء كلمته، إنما قتال فتنة لأجل طلب ملك أو ولاية أو شيء من ذلك، وهذا مذهب ابن عمر فيه واضح من أيام القتال بين علي ومعاوية معاد عبد الملك، وهو لا يرى هذا القتال، وهو مذهب كثير من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلم الأنصاري وعمران بن حسين وابن عمر وامثالهم رضي الله عنهم. فظهرت إذن المطابقة الواضحة بين الجواب وبين السؤال، لا كما قيل بأنه يعني أن هذا فرض كفاية وهذا فرض عيان، ليس لام درس أصولي حتى يبين ما هي فروض الكفايات وما هي فروض الأعيان، والله أعلم. نعم. طيب، قال عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. يظهر يعني لما يقول بني الإسلام على خمس كأن الإسلام غير الخمس، كأن الإسلام شيء بني على الخمس، ليس هذا هو الفهم الصحيح. بني الإسلام على خمس أي أن الإسلام يشكله ويبنيه خمسة أمور أو خمسة أركان وخمسة دعائم، إذا حصلت حصل اسم الإسلام، لا أن المبني غير المبنى عليه. بني الإسلام على خمس يعني أن الإسلام خمس، أو أن هذه الخمس هي الإسلام، فكل ركن منها يشكل جزءا مهما في بناء هذا الدين الذي هو الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادتي لك في ضبط كلمة شهادة، وجهاني الخفض على الإتباع على البدلية، لأن على خمس على حرف جر خمس لابد تكون مخفوضة مجرورة، شهادتي تابع بدل بعض من كل، هذه الخمس شهادتي أن لا إله إلا الله فتكون مخفوضة على التبع، وهذه أكثر الروايات، شهادتي أن لا إله إلا الله وإقامي الصلاة وإيتائي الزكاة إلى آخر المعطوفات كلها. والوجه الثاني على الرفع، والرفع هنا له وجهان: الوجه الأول له الرفع على أنه خبر وتقدير مبتدأ، إما أن تقول وهي على خمس وهي شهادته فتكون هي المبتدأ وشهادة خبر، أو إحداها شهادته على خمس الأولى شهادة لا إله إلا الله، أو إحداها شهادة لا إله إلا الله، فتقدير مبتدأ لا يشكل فتكون شهادة في موضع الرفع على الخبر، هذا إن رفعته، وعليها بعض الروايات. إذا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه قاعدة الدين الأصلية، واتفق أهل السنة جميعا قديما وحديثا على أن الشهادتين أول فروض الأعيان على المكلفين، أول ما يجب على العبد المكلف شرعا الشهادتان، هكذا أجمع أهل السنة، بدليل أن أي كافر على أي ملة إذا أراد أن يدخل في ديننا ماذا نقول له؟ نقول له انتظر حتى يجي الحج تذهب تحج، ولا نقول له أولا قل ننطقه الشهادتين ولا لا، يشهد أن لا إله إلا الله وهذا في إلغاء كل المعبودات من دون الله جل وعلا، ويشهد أن محمد رسول الله، بهذا ينتقل بالشهادتين، ينتقل من ملته السابقة سواء كانت يهودي نصراني وثني أيا كان، ويصبح ويدخل في ديننا الإسلامي، ثم يعلم بقية الفروض. وبدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل في حديث ابن عباس في الصحيحين، بعث معاذ بن جبل إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، اليمن كان فيه شيء من اليهود، كان فيه نصارى نجران وغيرهم، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه أولوية واضحة، يرتب له الأولويات في الدعوة، إذ لا معنى أن تناقشهم في صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو جهاد وهم لم يقروا بعد بألوهية الله الواحد الأحد، ولم يقروا بعد بنبوة رسول الله خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم أجابوك، وقوله فإنهم أجابوك واضحة في أنه لم يسوغ له الانتقال إلى أي نقطة أخرى حتى تحقق هذه الأولوية، فإذا أجابوك لهذه الشهادة فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ويعني اتقي كرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم الحديث، فرتب له، جعل الأولوية للشهادتين ولم يسوغ له الانتقال إلى غيرها حتى يستجيب، فإذا لم يستجيب ولم يشهد أن لا إله إلا الله خلاص ما في مفاصلة واضحة ولا بيننا وبينكم نقاش آخر إلا على هذه القاعدة وهذه الأولوية وهذه المسلمة الشرعية. والحديث هذا حديث معاذ بن حديث ابن عباس في قصة معاذ بن جبل، رواه البخاري في أول كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد آخر كتب الجامع الصحيح، وترجم عليه بقول باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كأنها قاعدة أولوية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورتب عليه هذا. ثم حديث علي أيضا أو حديث أبي هريرة في قصة خيبر لما قال أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم يدوكونها كلهم يرجوها، فلما أصبحوا قال أين علي، الحديث المشهور، فأعطاه الراية بعد أن بصق في عينيه وبرئتا وكان أرمدا أي به رمد في عينيه، فقال علي يا رسول أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أنقلهم نقلة مباشرة حتى يكونوا مثلنا، مؤمنين مسلمين محسنين مصلين متصدقين مزكين حاجين صائمين قائمين، وهنا ماذا فعل به؟ قال انفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحاتهم فادعهم إلى شهادة. أيضا هنا هي نقطة الخط الفاصل بيننا وبين أي ملة أخرى، خيبر يهود، يهود خيبر، دعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، فإذا أجابوا يعني رفع عنهم طبعا القتال، وإن لم يجيبوك فأخبرهم بالجزية طبعا للخطوة الثانية، فإن لم يجيبوك فقاتلهم حتى إما يعني يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا يسلموا ولا يكون لهم شأن وحكم آخر يحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ادعوهم إلى شهادة هي المقصودة، ولذلك هنا بدأ بها شهادة لا إله وأن محمد رسول على أن هي القاعدة الأصلية، بها يكون الكافر مسلما، بها ينتقل الكافر من ملته السابقة فيصبح مسلما، وهي أصلية وركنية في الإيمان، وهذه العلاقة من ضمن العلاقة. ليش البخاري يردها؟ شهادة لا إله إلا الله اتفق أهل السنة على أنها أحد أركان مسمى الإيمان، ما قالوا في تعريف الإيمان قول تصديق جان ونطق اللسان، إيش نطق اللسان؟ هي الشهادتان، فالذي يصدق بقلبه ولا يشهد بلسانه لا يعتبر مسلما. وذكرنا هذا لما درسنا قصة هرقل، ولا لا؟ هرقل يعني اقتنع وأيقن أن هذا هو الرسول المبعوث، لكن ما شهد لا إله إلا الله ولا عمل ورضي بملكه إلى آخره. أبو طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام ما نقصه إلا أن يقول لا إله إلا الله، وذاك حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة، يا عم قل لا إله إلا الله، قاعدة أصلية، لا شفاعة ولا نجاة ولا شيء بدون هذا القضية. كونك مقتنع، كونك تعرف أني صادق، كونك كون، هذه ما يفيدك شيء. فدل على ركنية الشهادتين في الإيمان وركنيتها في الإسلام، فهذا في رابط بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام كما يريد يقرر لنا الإمام عليه رحمة الله. هناك ركنية، والعمل ركني، والعمل هو الصلاة والصيام، أيضا تدخل في ركنية الإيمان وتدخل في ركنية الإسلام. فإذا جمعنا المسميين ظهرت أن أركانهما واحدة. قولها أبو طالب ومات على ملة عبد المطلب، وأراد أن يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، نهاه الله بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا فيه رد أيضا على كل من خالف هذا الأصل من طوائف المتكلمين عموما بجميع فرقهم، وضعوا أولويات أخرى، أولويات عقلية، أولويات منطقية، مقدمات ظنية، براهين يسمونها عقلية. يقولون أول ما يجب عليك البحث الجدلي العقلي في إثبات وجود مبدع للكون. قال هذا أول واجب، ويجب أن تبرهن على ذلك بالدليل العقلي. طيب إذا كنت أنا موقن أصلا، مفطور فطرتي تقتضي أنه في خالق للكون، في عندكم أولوية ثانية؟ قالوا لا ما في. إذن يلزم من هذا أن أتشكك في فطرية هذه، وأتشكك في هذه المعرفة التي فطرني الله عليها وفطر كل إنسان عليها، وهو أنه ما في سبب بدون مسبب، ولا في خلق بدون خالق. قضية فطرية، ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن لابد أتشكك حتى أثبت. انتبهت ولا لا؟ كيف تثبت شيء ببرهان عقلي وأنت موقن به أصلا؟ هذا تحصيل حاصل. وذلك اضطر بعضهم كالغزالي أبو حامد وغيره أن يجعلوا الواجب أول الواجبات الشك الذي لا يزال إلا بالبرهان العقلي. طيب افرض ما زال، افرض هكذا أنه ما زال، ماذا نعود؟ متى نصلي ونصوم؟ إحنا لسه قاعدين في الشك والنظر والجدل العقلي السقيم. هذه فطرية، فطرية بقي يعني إزالة ربما ما خالطها من شبهات، والإقرار بالشهادتان اللي هي الفاصل اللي ذكرنا، ثم استقبال أمور الدين يعني بحسب يعني فرائضها وبحسب استطاعة العبد بها وبحسب يعني فرض الله لها. فلا يعني لا براهين عقلية في هذا الموضوع ولا حاجة له، الشهادتان هما أول واجب على العبد المكلف. وكل نبي يبعثه الله إلى أمة من الأمم كان أول ما يدعوهم إليه وأول ما يخاطبهم به اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قضية مفارقة. فإذا لم يستجيبوا لهذه المسلمة يعني تبقى الأمور الأخرى معلقة حتى تنحل هذه القضية، ولا تبقى المفاصلة بين الأنبياء وأقوامهم على حالها وعلى بابها. إذن شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه الكلمة جاءت النصوص الكثيرة في فضلها وشرفها وعظيم مقامها، وأنها هي قاعدة الدين الكبرى، الشهادتان بهما يدخل كافر الإسلام، ومن خرج من هذه الدنيا وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث عثمان في مسلم، وفضائلها يعني معروفة في كتب التوحيد، ويعني وقد تكون سبب في نجاة إنسان من عذاب الله كحديث البطاقة وغيره الذي تنشر له السجلات العظيمة كمد البصر فتأتي بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، فيعني ينقذه الله جل وعلا بها، لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء، لا يثقل مع اسم الله شيء. أن التي قبل لا إله إلا الله هي ليست أن وإنها أن، ولا التي بعدها هي لا النافع للجنس كما يقولون. ولا النافع للجنس من أشد أدوات النفي، إذا أردت أن تنفي أمرا نفيا قاطعا استخدم لا النافع للجنس، أقوى من لن ولم وأمثال، يسمون لا النافع للجنس، يعني تنفي جنس ما دخلت عليه. إذا قلت لا طالب في الفصل تنفي ذلك نفيا قاطعا لا يوجد أحد نهائيا. أشد أدوات النفي يسمونها لا النافية للجنس، أي تنفي جنس ما دخلت عليه، وهي تعمل عمل إن في اللغة، تعمل عمل إن، لابد لها من اسم ويكون اسمها في موضع، معلوماتكم في النحو النصب، ولابد لها من خبر ويكون خبرها في موضع الرفع. ذاك يخطئ بعض المؤذنين ربما أو لم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، غلط كبير هذا، ليست أن هذه، أن التي تتصل تدغم في لا النافع للجنس، فتقول أن لا إله إلا الله، هكذا القراءة الصحيحة في الأذان أو في التشهد في التحيات أو في غيره، لا تقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا يصلح هذا. أن لا إله، أن هذه التي بالسكون تدغم في لا النافية للجنس. فإذا قلنا لا النافع للجنس لابد أن لها اسم ولها خبر. كلمة إله التي بعدها هو الاسم المنفي أو الجنس المنفي، جنس ما يسمى إلها تنفي هذه الكلمة غير الله سبحانه وتعالى، بمعنى كل ما عبد من دون الله، كل ما أله من دون الله، شمسا قمرا وثنا صنما قبرا حجرا شجرا إلى آخره، كلها لما دخلت لا النافع للجنس، كل ما يسمى إله عند عموم الخلق أو اتخذ إلها من الوثنيين وغيرهم لا تنفيه، لأن كلمة التوحيد الآن، فهي جزءها الأول النفي المبرم الكامل أنه لا إله سوى الله سبحانه وتعالى، فيكون كلمة إله اسم لا النافية للجنس مبني، لأنه نكرة في سياق النفي لابد تكون مبنية، النكرة إذا جاءت في سياق النفي لابد تكون مبنية على طول. ذلك يقول في إعرابها كلمة إله نكرة في سياق النفي، تركبت مع لا النافية للجنس تركيبة 15، الأعداد من 13 إلى 19 مبنية على فتح الجزئين بصرف النظر عن موضعها، جاء 11 طالبا، رأيت 11 طالبا، مررت بأحد عشر طالبا، تركيب واحد لكن تقدر الإعراب، جاء 11 طالبا، تقول عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، رأيت أحد تقول مبني على فتح في محل نصب، مررت بأحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل خفض بحرف الجر، انتبهت وإلا؟ فالنكرة أي اسم نكرة غير معرف بأل أو بالإضافة إذا دخل في سياق النفي سبقه حرف نفي يكون مبنيا على الفتح دائما، وتقدر موضعه الإعرابي. فهنا كلمة إله نكرة، إعرابها هكذا نكرة في سياق النفي، تركبت مع لا النافع للجنس تركيبة 15، فيقتضي هذا التركيب أن تكون إله أو أي اسم، أي اسم يأتي بعد لا النافع للجنس لابد يكون نكرة، ذلك الكتاب لا ريب، ريب نكرة في سياق النفي لا النافع للجنس، لا صلاة بفاتحة إلا بفاتحة الكتاب مثلا وأمثالها، لا نافع للجنس، هذه لابد الاسم يعني بعد يكون نكرة قولا واحدا، ولابد يكون أيضا مبني على الفتح، وبالتالي ثالثا تقدر موضعه موضعه الإعرابي. سيبويه في إعرابي هذه كلمة، قال كلمة لا نافي للجنس العامل عمل إنا، إله نكرة في، هكذا نكرة في سياق النفي تركبت مع لا النافية للجنس تركيب 15 فبنيت على الفتح في موضع نصب اسم لا النافية، لأن تعمل عمل لابد لها اسم واسمها يكون منصوب ما دام تعمل عمل إنا. شفت هذا الإعراب كيف؟ قلت قبل قليل وأؤكد عليها أن لا أشد أدوات النفي هي تنفي جنس ما دخلت عليه، لا إله إلا الله. أين الخبر؟ ما قلنا لا تحمل عمل إن اسمها كلمة إله، أين الخبر؟ نعم نعم، اتفق أهل اللغة في هذا أنه محذوف، محذوف لفظا، وما دام محذوف لابد يقدر محلا على القاعدة، قد تحذف بعض ها فلابد من تقديرها، لابد تقدر، فلابد هنا أن نقدر الخبر لا إله. بعضهم قدره لا إله موجود، لا إله موجود، شوف أخذت موضع الرفع لأن خبر لا، إنما الخبر إن يكون مرفوع فلا بد يكون خبر لا مرفوع، لا إله موجود إلا الله. هل هذا التقدير من جهة المعنى الشرعي يستقيم؟ لا إله موجود إلا الله. ألا توجد في الأرض آلهة تعبد من دون الله؟ في أصنام، في أوثان، في قوم يعبدون شمس، قوم يعبدون قبور، قوم يعبدون البقر، قوم يعبدون البشر، قوم ها؟ وكلمة آلهة يسمى بها كل ما عبد. قال الله جل وعلا في قصة صاحب القرية في سورة ياسين، مؤمن آل ياسين، أأتخذ من دونه آلهة، أي معبودات أخرى سماها آلهة، فكل ما أله وعبد يسمى إلها كناحية لغوية، يعني بصرف النظر عن كونه باطلا وزائفا هذا، لكن كاسم سماها آلهة. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. فتسمى فلا قلت لا إله موجود إلا الله، أنت نفيت في الحقيقة أن تكون هناك آلهة تعبد من دون الله، وهذا غير واقع، بل الواقع يقول لك هناك آلهة كثيرة، وأكثر الخلق كما تعرف الآن في الأرض يعبدون غير الله، حتى في المنتسبين للمسلمين مع الأسف يدعون غير الله ويستغيثون غير الله من الأموات وأصحاب الأضرحة والقبور، أليس كذلك؟ فيه، بل الأرض تكاد تكون ملأة من وثنيات ومعبودات وآلهة شتى موجودة في الواقع. فتقديرك بأنه موجود، نعم التقدير كلغة صحيح، قدرت شيء خبر، لكن المعنى الشرعي لا يستقيم، لأنه تنفي وجود آلهة سوى الله تعبد، والواقع يقول لك هناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله جل وعلا. ولذلك قال بعض علماء الشريعة مثل بدر الدين الزركشي، وبدر الدين الزركشي هذا له كتاب كامل، كتاب كامل في شرح هذه الكلمة لا إله إلا الله من جهة إعراباتها اللغوية وتراكيبها ومعانيها الشرعية، اسمه هكذا معنى لا إله إلا الله، كتاب مهم جدا ونادر ودقيق وفيه معلومات ثمينة للغاية، مع أنه ألفه يعني يتسلى هكذا، يقول في مقدمته أرقت ليلة، أرقت يعني ما نام، جاي نام ما جاء له نوم، ماذا صنع؟ راح يلعب في الكمبيوتر مثلا ولا يسوى كوب شاهي، ماذا صنع؟ قال فدو ولم يكن لي سمير، يعني ما كان مع أحد في ذاك الوقت إلا المحبر والسراج والذهن الوهاج، فكتبت ما علق بذهني من معنى لا إله إلا، كتاب 120 صفحة حق قصات ماجستير، هذا بس يتسلى ليلة ساهر ليلة هكذا، أورد فيه ما لذ وطاب من المعاني والمفردات والتراكيب اللغوية، والكتاب مطبوع. التقدير الأصوب الذي اتفق عليه علماء الشريعة أن يقدر التقدير بما يوافق المعنى الشرعي، فيكون التقدير لا إله قالوا بحق أو حقيق إلا الله. فإذا قلت بحق الباء والجار والمجرور شبه جملة في موضع الرفع على الخبرية، فأنت لا تنفي وجود معبودات لكن تنفي أحقية هذه المعبودات أن تكون معبودات حقا، أي تثبت بطلانها. لا إله حقيق أن يعبد إلا الله، لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هنا الكلام صحيح، فأنت لا تنفي وجود شرك ووثنية في العالم، كيف تنفي أمرا واقعا إذا قلت موجود، لكن تنفي استحقاقها، وهذا هو الصواب، أنها آلهة باطلة زائفة لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوة. الإله الحق الذي حقيق أن يعبد هو رب العالمين الله سبحانه وتعالى، وإن كان أكثر الخلق معرضين عن عبادته إلى معبودات أخرى. فيكون بحق أو حقيق هو الخبر المقدر. إلا الله، إلا طبعا خلاص، إلا أداة حصر، وهذا يسمى أسلوب القصر والحصر. إذا جاءت اللا مع إلا، ما قبل اللا منفي تماما وما بعدها مثبت تماما. إلا الله، وكلمة لفظ الجلالة الله في موضع البدلية إعرابها من موضع كلمة الإله الأصلي، هذا إعراب لفظ جلالة الله. إيش إعرابها لفظ جلالة الله؟ موضعها ليش مرفوعة إلا الله؟ ما وجه الرفع هنا؟ قالوا بدل من كلمة إله باعتبار موضعها الأصلي قبل دخول لا عليها، والتقدير الإله الحق الله، هذا تقدير الكلام قبل دخول لا وإلا التابعة لها. الإله الحق الله، الإله مبتدأ والله، فلما دخلت لا لابد ينتفي التعريف، تزول ال عن كلمة لا فتصبح نكرة وتتركب مع لا كما قلنا، وتدخل أداة الحصر إلا، فيكون لفظ الله بدل من كلمة الإله باعتبار موضعها الأصلي، والتقدير قبل دخول لا أنه جنس الإله الحق الله. لكن لا إله إلا الله أبلغ في المعنى، إذا قلت الإله الحق الله كلام صحيح، لكن لا إله إلا الله أقوى وأقطع في نفي جميع المألوهات المعبودات من دون الله وأنها زائفة باطلة، وبيان ألوهية الله الحق سبحانه وتعالى وأن محمدا رسول الله إعرابها واضح. ثم قال وإقام الصلاة، الصلاة طبعا تأتي في الركنية في الموضع الثاني بعد الشهادة، ولذلك كما سمعنا قبل قليل في حديث معاذ لما قال له أخبرهم فإنهم أجابوك لذلك أي للشهادتين فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، اللي هي أول فريضة فرضت بعد التوحيد الصلاة، وأول فريضة الوحيدة تقريبا فرضت قبل الهجرة، وكل ما عداها كالزكاة والصوم كله بعد، ونزلت الصلاة من الدين بمنزلة العمود والأصل أيضا، فلا دين لمن لا صلاة له ولا إسلام لمن لا صلاة له. والكلام في فضل الصلاة سيأتي لنا باب الصلاة من الإيمان، سنفصل الحديث عن أحكام الصلاة من جهة تركها وعدم فعلها وما يترتب على ذلك. وإيتاء الزكاة، الزكاة قارينة الصلاة في كتاب الله، لا تكاد تذكر الصلاة في القرآن إلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه دائما في القرآن في أكثر من 70 موضع في القرآن، وإذاك الصديق قام الحروب الكاملة على مانع الزكاة، وسيأتي لهذا باب مستقل، باب الزكاة من الإيمان، ونفصل الكلام فيه. والحج وصوم رمضان، هنا في اللفظ هذا قدم ذكر الحج على الصوم، في مسلم في صحيح مسلم قدم ذكر الصوم على الحج، ولا إشكال في ذلك، الترتيب هنا غير مقصود، إنما هو ذكر المباني العظيمة. لكن البخاري لما ثبت عنده في روايته هذه تقديم الحج على الصوم رتب الصحيح على ذلك، فسيأتي معنا بعد كتاب الإيمان كتاب الطهارة اللي مقدمة الصلاة، ثم كتاب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم الصوم، حسب ترتيب مسلم. لا، مسلم رتب الصلاة والزكاة والصوم على اللفظة اللي عنده ثم الحج. أما من جهة الفرضية فلا شك أن الصوم متقدم في الفرضية على الحج، والحج من أواخر ما فرض من أركان الدين وأركان يعني الإسلام. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر ونختم هذا الباب، ونبدأ في الأسبوع القادم بالباب الذي بعده، باب أمور الإيمان. زادنا الله وإياكم علما وفهما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نجيب على ما تيسر من الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. يسأل الأخ فيقول: ذكر الإمام ابن حجر في الفتح بعد أن ترجم للرجل في أول شرح الحديث قال: فائدة اسم الرجل السائل حكيم، ذكره البيهقي، ما مناسبة هذا الفائدة؟ نعم، السائل الذي سأل ابن عمر ألا تغزو، هو الحافظ يتكلم بناء على أصل الحديث، وربما في الشرع عندكم ما نبه لأن البخاري اختصر الحديث، أن هناك سؤال سئله ابن عمر قال له رجل ألا تغزو، فقال له سمعت أنه سيقول بني الإسلام. هذا السائل الذي سأل ابن عمر ألا تغزو اسمه حكيم، كما دلت عليه رواية البيهقي في شعب الإيمان، وبهذا تظهر المناسبة. هنا حقيقة اقتراحين أو شكويان حقيقة، في يقول في استخدام الجوال والرد على الاتصالات أثناء الدرس. الأخون يقول: ألا يعتبر ذلك قادح في الطلب وصارف عن الإفادة ومخل بآداب حلق العلم ولا يليق بطلاب العلم؟ والآخر يقول: ما الرأي في الذين يستخدمون الجوال في المسجد؟ نعم حقيقة، يعني مدام أتيت يعني إلى الدرس وكلك يعني رغبة في الفائدة و الاستفادة يقفل الجوال، يعني كلنا لنا ارتباطات ولنا اهتمامات، ومدام سم حضر الدرس فالمؤولى أن يتأدب مع المسجد أولا ومع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومجلس حلق العلم لها آدابها ولها يعني احترامها، واستخدام الجوال والردع المكالمات يعني يشوش بلا شك على الشخص الحاضر نفسه، ويقطع عليه الفوائد، ويقطع عليه ارتباط التسلسل الذهني في الدرس، ويشوش على الآخرين. فأرجو أن يعني نتعاون على يعني ونجتهد في يعني، وأسوأ من ذلك أثناء الصلاة حتى، يعني إزعاج واضح، هذا يضرب وهذا يضرب، وبعض الجوالات يعني يكون فيها نغمات يعني أقرب إلى الكذا. فيحرص المسلم إذا دخل المسجد أن يغلق الجوال أو كذا حتى يعني يصلي باطمئنان ولا يزعج الآخرين، وإذا حضر للدرس يحضره للفائدة والاستفادة، ويتأدب بآداب حلق العلم وآداب المسجد. هنا سؤال يقول: أرجو بيان الفرق بين روايتي الفتح، الرواية المشهورة ورواية الحميدي، أيهما أفضل؟ لعل الأخ يقصد يعني رواية الحميدي، يقصد الجمع بين الصحيحين، كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين للحافظ أبي عبد الله محمد بن نصر فتوح الحميدي، هو كتاب موجود مطبوع، جمع فيه الحافظ الحميدي هذا وهو من تلاميذ ابن حزم بين روايتين البخاري ومسلم، جمع بين الصحيحين، واعتمد فيه الحافظ الحميدي على نسخته الخاصة به التي تنتهي إلى رواية الحافظ أبي ذر الهروي، وهي نفس النسخة تقريبا التي اعتمد عليها الحافظ في الفتح، لكن باختلاف الوصول والسند. الحافظ بن حجر قلت لكم بأن النسخة اللي شرح عليها هي ما رواه تلاميذ أبي ذر الثلاثة، وهم الأصيلي والكشميهني والمروزي والمستملي، هؤلاء الثلاثة رووا عن أبي ذر الهروي، أبي ذر الهروي عن الفربري عن البخاري، على رواية هؤلاء الثلاثة معا اعتمد الحافظ في الفتح. أما الحميدي فاعتمد مباشرة رواية أبي ذر الهروي من طريق الأصيلي لأنه راوي أندلسي، والحميدي أيضا من أهل الأندلس، فاختلافات طفيفة لا تؤثر، وكلاها يرجع في النهاية إلى راوي الصحيح المشهور وهو أبو ذر الهروي الذي لابد يعني أن تنتهي إليه الروايات جميعها أو أكثرها. طيب، يقول هذا السؤال، يعني يقول: ألا ترون أن البعض يتشدد تشددا قويا ضد الشيعة والرافضة بينما نرى البخاري يروي عنهم؟ يجب أن تنتبه أيها السائل والكلام للجميع إلى مسألة مهمة. التشيع بارك الله فيك درجات، أربع درجات تقريبا. الدرجة الأولى التي كان عليه أغلب القدماء من عصر التابعين ومن بعدهم هي تفضيل علي على عثمان، وهذا كان موجود وقال به كثير من هذا، والأمر محتمل. وإن كان نحن عندنا أهل السنة وقع الاتفاق تقريبا على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي، ولكل فضله ومقامه بعد الشيخين رضي الله عنه، مع اتفاق الجميع على تقديم الشيخين، لكن انحصر الخلاف في تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي. فكان العلماء القدماء يسمون أو يعتبرون من فضل علي على عثمان بهذا الاسم بأنه متشيع أو شيء من هذا القبيل، وهذا محتمل ووقع فيه كبار من التابعين، حتى مثل يعني من سمعتم عبد الرزاق، وقبل عبد الرزاق كان سفيان الثوري يقول به ثم رجع إلى آخره. وأكثر ما تسجدون في كتب الرجال من الرواة المشهورين كان شيعيا أو متشيعا يقصدون به هذه الدرجة الأولى. الخطوة الثانية تقديم علي على الشيخين، على أبي بكر وعمر، ورؤية حقيته بالخلافة دونهم، هذا تشيع غالي نوعا ما، وهذا كان وقع فيه أيضا بعض قليل جدا من الكبار، وهو يتهم به عبيد الله بن موسى العبسي، مع عدم القدح، هذه نقطة جدا مهمة، في أي من الصحابة فضلا عن الشيخ. وعبيد الله بن موسى كان على يعني يرى أفضلية الصحابة ولا يقتحم، بدليل أنه صنف المسند على ترتيب الصحابة، فلو كان يرى أن الصحابة يعني كذا ما يرتب مسندا على مستوياتهم ومقاماتهم. ثم تطور التشيع فوصل إلى حد القدح، وأن الصحابة رضي الله عنه خاصة الشيخان يعني غصبوا الخلافة ومنعوا علي رضي الله عنه حقه، وهذا يعني درجة أغلى فيها غلو من الدرجة. أما إذا وصل حد السب للصحابة والطعن في أمانتهم ودينهم أو زعم كفرهم وردتهم أو غير ذلك من الطوام، فهذا نسميهم الرافضة، وهؤلاء يعني لا يروى عنهم ولا ذرة ولا كرامة، ولم يروي عنهم أحد ولا قيمة لهم، بل هم من الوضعين كما سمعت مطر بن ميمون وفضيل بن مرزوق والثاني والثالث، هؤلاء رافضة هلك إذا طعن في الصحابة أو في أمانتهم أو عدلهم أو ثقتهم أو أنهم ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو ثلب الشيخين أو اعتبرهما كذا أو كذا أو قدح في أم المؤمنين عائشة أو زعم القرآن ناقص أو إلى غير طوامة استقر عليها مذهب الإمامية الاثنين عشرية، هذا هو الرافضة، يعني من أبعد ما يكون عن الخير والحق، وهؤلاء لا يروى عنهم ولا كلمة واحدة والحمد لله. أرجو أن توضح لي الخبر أو تقدير الخبر في لا إله إلا الله، هذا ذكرنا، هذا قلنا التقدير الصحيح في لا إله إلا الله أي لا إله بحق إلا الله، أو تقول لا إله حقيق إلا الله. يقول اقتراح: لا يخفى عليكم، يقول مكانة شرح البخاري لابن حجر يعني فتح الباري، ولا أدل على ذلك من إحضارنا الكتاب في هذا الدرس، وأنا أوافقك والجميع يوافقك عن فتح الباري من أبرع شروح البخاري، بل هو من أبرع الكتب عموما. وكما تعلمون لا يستب كتاب من خطأ، ولا سيما يعني في المسائل التي فيها يعني تأويل الصفات يقصد الأشعرية وغيرها، فلو أنكم نبهتم على بعض هذا سأفعل إن شاء الله بقدر ما يعني أراه مناسبا. هذا يقول الشيخ: طيب، أليس مما يسوغ رواية البخاري عن عبيد الله بن موسى أن عبيد الله لا يضع الحديث وإنما يروي عن الوضاعين، فإذا روى حديثا ليس في سند وضاع فيقبل؟ نعم، قلنا هذا أن البخاري انتقى من حديث عبيد الله ما ضمن أنه من أبعد ما يكون عن الخلل لا في سنده ولا في متنه. نعم. هذا يستدرك يقول: حديث علي حين فتح خيبر فقال له صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى الإسلام. نعم، هذا اللفظ هي الأشهر، لكن في بعض الروايات عند البيهقي ادعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فهي تفسيرية، وأنا ذكرت الرواية التفسيرية لأنها أوضح. الإسلام هنا اسم عام، ادعوهم إلى الإسلام، يعني تريد من علي يروح يجلس مع اليهود يقعد يناقشهم في كل الإسلام من أوله إلى آخره فيكون دعاهم للإسلام، ولا يبدأ بالأصل؟ لأن اليهود إلى ذاك الوقت لا يقرون بأن محمد رسول الله، وعندهم في التأليه فيدعوهم إلى الإسلام يعني إلى أصله إلى جذره، فإذا استجابوا يأتي النقاش والكلام في بقية الفرائض. يقول: هذا لو قدر خبر في كلمة التوحيد بدل حق، يعني يقول خالق أو رازق، يعني الأخ يقول لو وضعنا التقدير لا إله إلا الله يعني لا إله خالق أو رازق أو صانع إلا الله، هل هذا صحيح؟ نقول غير صحيح. نعم، لا خالق ولا رازق إلا الله، لكن ليست الخصومة مع المشركين في كون الله خالقا أو رازقا، قد يسلم لك المشرك بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فما يأتي النبي يقرر شيء هو مقرر عندهم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. ولئن سألتهم من خلق السماوات يقولون خلقهن العزيز العليم. فالمشرك لا يزعم أن وثنه وصنمه هي التي خلقت السماوات والأرض، لكن عنده شبه أخرى جعلته يدخل الشرك في العبادة. فالخلاف هنا في اتخاذ المعبودات من دون الله بأي زعم، سواء زعموا أنها تقربه من الله زلفى مثل المشركين الأوائل، أو أنهم شفعاء لهم عند الله، أو إلى ما آخره، هذا كله شرك، والتسويغ لا يبرره. فإذا قدرنا لا إله خالق ولا رازق، هذا من معاني الربوبية، ونحن نتكلم عن معاني الألوهية التأليه والعبادة يعني، فلا أحد يستحق أن يعبد إلا الإله الحق الله سبحانه وتعالى جل وعلا. لماذا يروي عنه بدلا عنه إذا كان هو يعني ما أدري؟ يسألون أسئلة أجبنا عنها، هذا يظهر من انشغالات الجوالات. ذكرنا لماذا الإمام أحمد روى عن عبد الرزاق ولم يروي عن عبيد الله مع أنه كلاهما اتهم بالتشيع، ما ذكرنا هذا؟ إذا ما أجيب. ماذا يقصد الحافظ من قوله في الفتح قال شيخ الإسلام؟ نعم، إذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال شيخ الإسلام فهو يقصد شيخه البلقيني، سراج الدين البلقيني. إذا قال الحافظ ابن حجر مرة أخرى في فتح الباري قال شيخ الإسلام ولم يسمي أحدا، فالمقصود به شيخه وأستاذه سراج الدين البلقيني، أحد كبار شيوخ الحافظ ابن حجر. هذا هو، نعم، البلقيني، سراج الدين البلقيني من شيوخ الحافظ. وإن طائفة قاتل التي تبغي، يعني ليس الآن الكلام في تفصيل قتال الفتنة، يسأل عن الآية فقاتل التي تبغي، هذه لها ضوابط ولها شروط، وفي كتاب اسمه كتاب الفتن في الصحيح، يعني سيكون له دراسة إن شاء الله. إذا هدى الله شخصا على يدي فماذا بعد الهداية؟ يعني هذا خير عظيم طبعا. إذا هدى الله على يديك رجلا فأسلم، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا خير عظيم وفضل كبير وفقت له. يقول ماذا بعد ذلك؟ طبعا لابد تعلمه يعني مبادئ الدين الأولى، أمور الاعتقاد المهمة، الإيمان بالأصول الست، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، تعلمه العبادات الأساسية ابتداء بالطهارة، كيف يستنجي وكيف يغتسل من جنابه وكيف يتوضأ، والصلاة باعتبارها ركن الدين العظيم، ثم يعني أمور الدين المهمة. فإذا لم تستطع ذلك ممكن تأخذه وتصحبه إلى مكاتب توعية الجاليات، وهي موجودة الحمد لله في كل المدن، في جدة، في مكة، في أي في مكاتب تسمى توعية الجاليات، ولها برامجها ولها بجميع اللغات والحمد لله. إذا كان يعني لا يستطيع يتحدث العربية، في من يعلمه بالإنجليزية، بالفرنسية، بأي لغة، وموجود عندكم في جدة هنا أو في غيرها، الحمد لله يكفونك المؤونة. وجزاك الله خير الذي يعني بذل جهدك معه حتى يعني دخل في هذا الدين فتنطقه الشهادة، هذا بسرعة حتى يعني ربما يموت ولها، خليه ينطق الشهادتين، ثم علمه المبادئ الأساسية إن استطعت، وخذه إلى أحد مكاتب توعية الجاليات يدرس ويستفيد ويتعلم دينه حتى يرسخ الإيمان يعني في نفسه. يعني يقول ماذا عن أهله؟ يعني هذا الذي اهتدى ما يقول له، هل يقطع عنهم يعني القنوات وكذا؟ يعني المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يحتاج أيضا كما بذل هو، بذل هو جهدا مع هذا الرجل فاهتدى وأسلم وصلح حاله، هذا الرجل نفسه المهتدي يبذل جهده أيضا مع أهله في إصلاحهم، وهذا لا يتم بين يوم وليلة، يحتاج أن يصبر عليهم ويعني يصابر ويدافعهم وينصحهم ويبلغهم لعلهم يعني يهتدون. هل يجوز السلام بلفظ السلام على من اتبع الهدى؟ يجوز إذا كنت تسلم على قوم أخلاط فيهم مسلمين وكافرين، إذا دخلت على قوم أو جيت في مكان فيه مسلمين وفيه كافرين ولا تدري المسلم من الكافر، تقول السلام على من اتبع الهدى، فتصيب المؤمن دونه. أما إذا دخلت على قوم مؤمنين مسلمين فتقول السلام عليكم، وتقول السلام على من اتبع الهدى، تسلم عليهم مباشرة، هذا شعار المسلمين بعضهم بعضا. فإذا دخلت مجلسا مسلمين أو إخوانك أو زملائك أو كذا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما لو كان مثلا في مكان عام، في مطار، في من عارفها، في مسلمين في كفار، والغالب اليوم عاد يتميز المسلم من الكافر يعني في الشكل أو كذا، تقول السلام على من اتبع الهدى. من المعلوم أن الإنسان إذا مات وضع في القبر، هذا صحيح، فإما نعيم أو جهنم، ولكن الإنسان الذي مات في البحر أو في أي مكان ولم يتوه في القبر هل يعذب؟ يعني هذا ما فيه أشكال، يعني إذا مات في البحر، مات في البر، مات في أي مكان، سيكون له مكان يعني يجمع الله فيه عظامه، ولو كان من بطن الحوت، ولو توزعت أشلاؤه وعظامه هباء منثورا، يجمعه الله جل وعلا بقدرته ويحاسبه ويسائله. والدي على ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي أسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال لأهله: إذا أنا مت فحرقوني ثم طحنوني حتى يصير رماد تماما، ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، رمادي هذا نصف في البحر رموه ونصف في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. ويحسب أنه بهذا الشغل يعني يتلخبط في البحر ويروح وخلاص ما حد يعني. فلما فعلوا به قال الله لنصفه في البر ونصف البحر أن كن فكان، أمره بين الكاف والنون جل وعلا، ما يعجز بواحد راح في البحر ولا. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ أتظن أن لن أجمع عظامك؟ يقول له الله جل وعلا، قال: خشيتك، غلبته خشية الله فظن أنه لن ينفذ إلا بهذا، فرجح هذا عندها فغفر الله له بسبب هذه الخشية، مع أنه صنع أمرا يعني كما تمن عظيما. فالله جل وعلا لا تضرب له الأمثال، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يشكل على مسلم مثل هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين. يبقى يقيم هذا خلاص، إذا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله يزيدنا وإياكم علما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.